امرأة توفي زوجها وهي في الطلق، فلما خرجت روحه خرج الحمل، انتهت العدة. طالما أنها وضعت الحمل خرج الجنين بعد أن مات الزوج، فهذه انقضت عدتها ولها أن تنكح. هل يجوز له لها أن تتزوج قبل أن يدفن؟ نعم، إذا كانت مستعجلة جدا يعني. أنا أعتقد طبعا أنه هو أمر إيه يعني اعتراض يعني، لكن كثير مستنية يعني.